السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم، والفوائد فيه كثيرة، وقد جاء بألفاظ متقاربة، فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا، والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكين، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون. يشتكون من ماذا؟ يشتكون من نقص دنيا، يشتكون من حاجة من حوائج الدنيا، مما يشتكون؟ يشتكون لأن غيرهم من الصحابة الأغنياء قد سبقوهم، فهم قد وجدوا أن هؤلاء الأغنياء يصلون مثل صلاتهم، ويصومون مثل صيامهم، لكنهم قد زادوا عليهم بالصدقة، ويتصدقون بفضول أموالهم. هذا أيها الإخوة الكرام كان هو الجو العام الذي يعيش به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يعيشون جو من المنافسة والمسابقة والمسارعة إلى الخير. كان كل واحد ينظر للآخر: والله فلان زاد علي بالصلاة، زاد علي بالصدقة، زاد علي بأداء النوافل، زاد علي بكذا وكذا. يتنافسون في هذا، لا يتنافسون في شأن الدنيا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان الذي يكثر من مجالسة أهل الدنيا لابد أن يؤثرون عليه حتى يتمنى أن ينافسهم في أمور الدنيا. تريد أن تكون من أهل العلم، جالس طلاب العلم، جالس المشايخ، جالس الذين يحرصون على طلب العلم الشرعي من أقرانك وزملائك وأصدقائك، جالس هؤلاء حتى تتنافس معهم على طلب العلم، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تعينك على طلب العلم. تريد أن تكون من العباد، جالس أهل العبادة. تريد أن تكون من أهل مثلا الصيام، جالس أهل الصيام، وهكذا، حتى تتأثر بهؤلاء الجلساء، ويصبح هذا هو همك، وهذا هو الشيء الذي تنافس به. فالصحابة رضي الله عنهم يتسابقون على شأن الدنيا، حتى أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث المشهور الذي قد سمعه أكثركم يقول: لأسبقن اليوم أبا بكر في الصدقة. فلما أتى وتصدق عمر رضي الله تعالى عنه وسأل بعد ذلك عن أبي بكر، قيل أن أبا بكر رضي الله عنه قد تصدق بماله كله. انظر إلى هذا الجو العجيب، تنافس على الطاعات، وتنافس على العبادات، وتنافس على الخير، سباق إلى الجنة، سباق إلى الجنة أيها الإخوة الكرام. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين يشتكون؟ هم الفقراء الذين ليس عندهم زيادة ماذا؟ مال. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم، نحن ليس لدينا شيء نتصدق به، لأنهم فقراء رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على إشكال كان عند هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ألا وهو أنهم ظنوا أن الصدقة إنما تكون بالمال فقط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أوجه أخرى من أوجه الصدقة ليست بالمال، ليست بالمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. سبحان الله، هذه صدقة. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. حتى الرجل يأتي إلى أهله ويعاشر أهله، ومع ذلك أيضا على هذا العمل المباح يؤجر عليه. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة ليست قاصرة على ماذا؟ على الأموال. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وقد روى هذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الحديث الآخر حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رخصة القصر في السفر، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. إذن هي صدقة مع أنها ليست بماذا؟ ليست بمال. إذن أوجه الصدقة كثيرة أيها الأخوة الكرام، وليست بالمال فقط. النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على عمل، يقول للفقراء: إذا عملتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم. ما هو هذا العمل الذي إذا فعلوه ساووا الأغنياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. في رواية: تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. إذا فعلوا هذا يصبحون في الأجر هم والأغنياء سواء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم. إذن يساوونهم ولا لا يا إخواني؟ يساوونهم بماذا؟ بالأجر. في الحديث الآخر اللي هو في البخاري ومسلم حين سمع الأغنياء الفقراء يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر الصلاة فعلوا مثلهم، فأتى هؤلاء الفقراء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون مرة أخرى أن الأغنياء قد صنعوا كصنيعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من هذا أخذ بعض أهل العلم أن الغني العامل والعابد المساوي للعمل الذي يقوم به الفقير، وهو زيادة على ذلك يتصدق، أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، الأعمال أو الصدقات غير المال، الصدقات غير المالية على نوعين عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم. النوع الأول: أعمال متعدية، متعدية تعين إنسان، متعدية يعني يستفيد منها غيرك، ليست الفائدة قاصرة عليك، وإنما حتى غيرك من الناس أيضا يستفيد من هذا العمل. مثل ماذا؟ مثل إعانة الملهوف، مثل إعانة المريض، مثلا دفع الأذى عن الناس، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بنص الحديث أنها صدقة. هذه ليست كلها صدقات؟ كلها صدقات، وهي ليست بصدقات مالية. والمتقرر عند العلماء أن الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال القاصرة، وإن كان لهذا بعض الاستثناءات سيأتي ذكرها إن شاء الله بعد قليل. ومن أعظم الأعمال أيضا الصدقات الغير مالية، مثال على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا، يغرس غرس شجرة مثمرة، ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. ولا يرزقه أحد يعني لا ينقصه أحد ولا يأخذ منه أحد شيء إلا كان له صدقة. حديث عظيم يا إخواني. وهذا ليس بعمل ماذا؟ ليست بصدقة مالية، وإنما هو عمل يقوم به الإنسان بغرس شجرة مثمرة يستفيد منها الناس. انظر إلى هذا الفضل العظيم، ما أكل منه أحد إلا كان له صدقة، وما سرق منه فهو له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى تفضيل الغرس والزراعة على غيرها. ولذلك هذا من اللطائف، الماوردي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي من أئمة الشافعية، له كتاب الحاوي الكبير، قال أن أصول المكاسب ثلاثة، أصول المكاسب التي يتكسب منها الناس ثلاثة: زراعة وتجارة وصناعة. قال: وأفضلها عندي الزراعة، لأن فيها توكلا على الله جل وعلا. يأتي إنسان ويغرس الغرس وقد انتهى عمله، فيتوكل على الله عز وجل أن تأتي هذه الثمرة وأن تنمو هذه الشجرة أو هذا الغرس. والنووي رحمه الله تعالى يعني لما ذكر هذه المسألة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وهذا الحديث مشعر بأن الزراعة والصناعة هي أفضل المكاسب. قال: وأنا أذهب إلى أن الزراعة أفضل، لأن الزراعة يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها غير الإنسان، بينما الصناعة في الغالب هي قاصرة على الإنسان. النوع الثاني من الصدقات الغير مالية، صدقات غير مالية لكنها لازمة قاصرة على الإنسان فقط، هو الذي يستفيد منها. الصيام الآن، إذا صمت أنت هل يستفيد غيرك من صيامك؟ الأصل أنهم لا يستفيدون، الأجر والفضل والفائدة هي قاصرة عليك أنت. فالعلماء يقولون الأصل أن الأعمال المتعدية التي يستفيد منها الناس أفضل من الأعمال قاصرة، لكن هناك بعض الاستثناءات. مثل ماذا الاستثناءات؟ الذكر. مثل الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم: الآن الأغنياء كانوا يتصدقون بفضول أموالهم، ولما أتى الفقراء يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أدلكم على عمل إذا عملتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون. طيب، التسبيح والحمد هذا قاصر ولا متعدي؟ هذا قاصر عليهم هم فقط، والصدقة التي كان يفعلها الأغنياء متعدية. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل إذا عملتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم. إذن أحيانا العمل القاصر يساوي في الأجر العمل المتعدي، ولهذا نظائر. وفضل الذكر لأمور كثيرة ولأحاديث كثيرة. مثلا في ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا والله حديث عظيم يغفل عنه كثير من الناس. الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على صحيح البخاري قال: هذا الحديث لو تنفق الملايين لأجل أن تعرف هذا الحديث لكانت قليلة، هذه الملايين لأجل معرفة هذا الحديث، هذا فقط حديث عظيم. حتى وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل في هذا الذكر أن يقال في أول النهار حتى يبقى الإنسان محفوظا كل هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا.